بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن موضوع من أبرز الموضوعات في مسألة العقيدة، ومن القضايا التي اختلف فيها أهل القبلة اختلافات كثيرة، وذلك لأن المسألة طرقت من قبل الفلاسفة وتكلم فيها الفلاسفة قبل المسلمين، ثم عندما ترجمت كتب اليونان في بداية الدولة العباسية وفي أيام المأمون، كانت هذه المسألة من المسائل التي خاض فيها المسلمون، كما أن هذه المسألة من المسائل التي انتصر لها بعض خلفاء الدولة العباسية وتبنوا بعض المذاهب في هذه المسألة، ولذا ظهر فيها الخلاف وكانت فيها الآراء متباينة، وهناك بعض الآراء التي تحاول أن تقرب بين الآراء المتباعدة بأقوال وبآراء، تتوسط بين تلك الآراء المتباينة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن منهج أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة صفة الكلام لأنها صفة كمال، وكل صفة من صفات الكمال التي يتصف بها الإنسان وهي صفة كمال مطلق لا نقص فيه، الله سبحانه وتعالى يتصف بها اتصافا أولويا، أي فالله متصف بها من باب أولى، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه متصف بهذه الصفة، فأخبر جل وعلا أنه يتكلم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تكلم، فكلم الله موسى تكليما، وأخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لن يكلم بعض العصاة وبعض الكفار وبعض الذين يرتكبون بعض الآثام، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات التي أثبتت وصف الكلام لله جل وعلا. وقلنا إن صفة الكلام من صفات الذات، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلاً، فهي صفة من صفات الذات، ولذلك عدها علماء الأشعرية من صفات المعاني، لأنهم يثبتون صفات معاني لله، يقولون هذه صفات معان قامت، ثمة معان قامت بذات الرب جل وعلا وهو متصف بها اتصافا أزليا، وهي صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه السبع صفات. سمونا بصفات المعاني. والسلف رضوان الله عليهم يثبتون هذه الصفة للرب، وأنها صفة ذات من حيث نوعها، يعني إن الله سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا أزليا، وأن هذه الصفة قائمة بذاته جل وعلا، وأن هذه الصفة الله متصف بها منذ الأزل. لكن من حيث أفرادها هي من صفات الفعل، وصفات الفعل يعرفها أهل السنة والجماعة والسلف بأنها الصفة المتعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها. فهي يعني صفة الكلام من حيث نوعها صفة ذات الله متصف بها، وهي صفة ذاتية. ومن حيث أفرادها صفة فعل، لأن الله تعالى كلم في الأزل، وكلم آدم يوم أن خلق آدم، وكلم موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم جبريل، ويكلم أيضا يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الكلام متعلق بذاته. وقد عرفنا أن أهل القبلة ذهبوا إلى تعريف صفة الكلام وذهبوا إلى تعريف صفة الكلام مذاهب شتى، حيث بلغت 9 أقوال، 9 مذاهب، منها ما هو لغير المسلمين، وهو ما نسب إلى الفلاسفة وإلى الصابئة، وذلك بأنهم عرفوا صفة الكلام بأنه ما يفيضه الرب جل وعلا، ما يفيضه العقل الفياض، هكذا يقولون، ما يفيضه من المعرفة على النفوس، فما يستقر في نفوس الناس وما يلهمونه وما يتلقونه يعدون ذلك هو من باب تكليم الله لهم. ولا شك أن هذا القول باطل فاسد، لأن ما يجول في خواطر الناس منه الحق ومنه الباطل، ومنه الصواب ومنه الخطأ، ومنه الإيمان ومنه الكفر، ونسبة ذلك إلى الرب جل وعلا لا شك أنه أمر باطل. وأما مذهب أهل السنة والجماعة والذي قررناه في آخر الأقوال، هو أن الله سبحانه وتعالى تكلم وما يزال يتكلم، وأن صفة الكلام متعلقة بمشيئته جل وعلا، يتكلم متى شاء، وأنه يتكلم بصوت وحرف، يعني صوت يسمع وبحرف يعرف، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، هكذا قال السلف رحمهم الله. ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن رأي المعتزلة، وهم الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام لكنه لا يتكلم، وإنما يخلق الكلام في غيره. فوصفه بصفة الكلام على أنه خالق للكلام لا على أنه متكلم. وزعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى إن أثبت فهو يستلزم التشبيه والتجسيد، يستلزم التشبيه ويستلزم التجسيد، لأنه يفتقر إلى لسان وإلى شفتين وإلى يعني أدوات الكلام. وقد رددنا على هذه الشبهة بأن إثبات صفة الكلام من باب الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى أنكر على من اتخذ العجل إلهًا، ونبه إلى عدم صلاحيته للألوهية لأنه لا يتكلم، وأخبر أن الكلام يعني من الأمور التي تدل على كمال الذات، وأن الكلام لا يستلزم التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد في بعض مخلوقاته ما يتكلم دون حاجة إلى اللسان أو الشفتين، وذلك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سبح الحصى في يديه، وأن حجرا بمكة كان يكلمه، وأخبر الله تعالى أنه في يوم القيامة يشهد أعضاء الإنسان فتتكلم، يوم تشهد عليهم أيديهم أو ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأخبر الله تعالى أن هذه تتكلم، وأنهم لما قالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلو كان الله هو المتكلم بخلقه الكلام في غيره لما قال تلك الجلود أنطقنا، ولقالت نطق الله. فدل ذلك على أن كلام الجلود حقيقي وأنها تتكلم، ولا تحتاج في كلامها إلى إيه؟ إلى لسان وشفتين. ونحن في أيامنا هذه نجد ونرى وأمور أصبحت بين أيدينا حقيقة تنطق وتتكلم ولا تحتاج في ذلك إلى لسان ولا إلى شفتين. وقفنا عند قوله قال وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم من التشبيه منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، فالله جل وعلا كما أن له علما وله سمعا وله بصرا أيضا له كلام، هذا الكلام يناسب ذاته، فكما أن ذاته مباينة ومخالفة ومغايرة لذوات المخلوقين، فكذلك كلامه جل وعلا حيث يتناسب مع عظمة الذات. ولذا فإن هذا لا يلزم منه التشبيه. قال إلا ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهذه الأيدي والأرجل تتكلم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، أعرف أنه موجود عندك. وأما بما يتعلق بمسألة تسبيح الحصى قال فقد أخرج البزار أو تسبيح الطعام والحصى قال وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تسبيح الحصى فقد أخرج البزار في خبر مطول من طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد قال أبو قال عن سويد بن يزيد عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه قال: فتناول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. ها؟ قال: كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية، أي هذا الكلام بدا من الرب جل وعلا وظهر منه. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله يتكلم بخلق الكلام في غيره، يتكلم بإيه؟ بخلق الكلام في غيره. فهو يقول لهم: لا، الله يتكلم والكلام منه جل وعلا يبدو، لكن نحن عقولنا لا تدرك حقيقة وكنها هذا الأمر، ولذلك نؤمن به ونسلم، لأن الله أخبر أنه إيه؟ أنه يتكلم. وشأننا في ذلك شأن سائر الصفات، فإننا نثبت كل الصفات للرب جل وعلا التي اتصف بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نؤمن بهذه الصفات وأن الله متصف بها حقيقة، ونفوض كيفيتها وكنها لذاته له جل وعلا، لأن عقولنا لا تدرك ولا تطيق إدراك هذه الكيفية. فكما أننا نؤمن بوجود ذات الرب جل وعلا وعقولنا لا تدرك ولا تستطيع ولا تتمكن من إدراك كنهها، فكذلك نؤمن بإثبات هذه الصفات، لأن الإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات. فإذا أثبتنا وآمنا بالذات يجب علينا أن نؤمن بالصفات، لأن من أخبر أن له ذات هو الذي أخبر أن له إيه؟ صفات. وأنه أخبر بهذه الصفات كما أخبر بالذات، وكما آمنا بالذات ولم ندرك كنها وحقيقتها ونطلع عليها، فكذلك نؤمن بالصفات، لأن الإيمان بها فرع عن الإيمان بالذات. قال: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعروف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه كلاما حقيقيا، لأن المفعول المطلق يأتي لتأكيد إيه؟ لتأكيد الفعل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لأن هذا وهذا فيه رد كما قلنا على المعتزلة الذين يقولون نحن نثبت الكلام لكن على معنى أن الله خلقه، يعني في غيره. ولذلك يقول هنا ابن أبي العز، يقول إن بعض المعتزلة ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء، وقال له: أنا أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، على أن موسى هو الفاعل وأن المتكلم هو الله، يعني المتكلم هو موسى، يعني إن موسى هو الذي إيه؟ كلم الله، لا أن الله هو الذي كلم إيه؟ موسى. فقال له أبو عمرو بن العلاء: إن قرأت لك هذه الآية بهذه الصورة ماذا تصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إيش تقول في هذه؟ لأن هذه صريحة، لا نستطيع أن ننسب الفعل فيها إلى مين؟ إلى موسى، لأن المتكلم هو الرب جل وعلا. فخرس هذا المعتزل، بل إن بعضهم قال: وددت أني أحك هذه الآية من المصحف، كل ذلك إصرارا على مذهبهم الفاسد، وكل ذلك حملا للنصوص على آرائهم التي توهموا أن فيها تنزيها وهي في حقيقتها تعطيل لذات الرب جل وعلا. ولذلك قال: ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هبني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: فبهت المعتزل. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. قال: الحديث رواه ابن ماجه. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام، وإثبات صفة الرؤيا، وإثبات صفة العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ وهذا رد على الأشاعرة الذين أو الكلابية، لأن هذا هو مذهب أبو عبد الله سعيد بن كلاب. وهذا المذهب كان الإمام أبو الحسن الأشعري قد تبناه فترة، لكنه عدل عنه وذهب إلى مذهب أهل السنة في آخر أيامه. ولذلك نسبة هذا المذهب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري باعتبار ما كان، لا باعتبار ما آل إليه الأمر، لأنه في آخر أيامه ترك مذهب الاعتزال ومذهب الأشاعرة وقال بمذهب أهل السنة والجماعة. نحن عرفنا فيما مضى من درس أن الأشاعرة والكلابية كانوا يرون أن معنى صفة الكلام، يقولون صفة الكلام معنى قائم هو المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا، هكذا عرفوا صفة الكلام. قالوا إنه المعنى معنى النفسي قائم بذات الله جل وعلا، هو العل هو الخبر والاستخبار والأمر والنهي. نعم، قالوا إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان توراة أو إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. يقولون هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن هذا التبعض والتجزؤ إنما هو من متعلقاته وليس هو كلام الله جل وعلا. هذا القول الذي قاله أتباع أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وهو قول الأشعرية، يرد عليه الشارح بقوله هنا، يقول: وكيف يصح مع هذا، يعني إذا كان الرب يكلمهم يوم القيامة، وكان الله كلم موسى في الدنيا، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكلم في الأزل يوم أراد أن يخلق الخلق، حيث قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فهذا كلمة كن من كلامه جل وعلا، فإذا الله يتكلم متى شاء. لكن هؤلاء يقولون الكلام معنى واحد قائم بذات الله، قائم بنفس الله، هو الكلام النفسي ولذلك هذا الكلام لا أحد يسمعه، وهذا الكلام معنى واحد لا يتبعض. وسيأتي مناقشة الأشاعرة بشيء من التفصيل، لكن المؤلف هنا أراد أن يرد عليهم حيث يقول: وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، ها؟ والمراد أنه لا يكلمهم كلام تكريم، لأنه قد جاء في القرآن أنه يكلم أهل النار، وذلك عندما قالوا عندما طلبوا منه أن يخرجهم، وعندما توجهوا إليه أن يعفو عنهم، ماذا قال لهم؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فقد كلمهم، لكن هذا لما لم يكن كلام تكريم نفى الله عنهم الكلام، نفى عن تكليمهم أي كلام تكريم. وأما ما يتعلق بكلام الإهانة وكلام التحقير وكلام التعذيب فهذا ليس بمنتف. ولهذا قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. قال: فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليما تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. هذا رد على الكلابية الأشعرية الذين يقولون إن الله كلامه معنى النفس في ذاته، لكنه لا يكلم أحدا، ولذلك من غرائبهم ومن اضطرابهم في هذا الأمر عندما يقال لهم: طيب كيف كلم الله جبريل بالوحي؟ يقولون: الله لا يكلم جبريل، وإنما جبريل إما أن يأخذ الوحي من اللوح المحفوظ، وإما أن جبريل يسمع يسمع في الهواء ويسمع في العلو، يسمع كلاما، هذا الكلام هو المعبر عن كلام الله. وفي الحقيقة إن الأشعرية الكلابية في هذا الباب، في باب صفة الكلام، هم والمعتزلة سواء، لأنهم ينتهون إلى أن الله يخلق الكلام، لأنهم يقولون القرآن يعبر عن كلام الله وهو منسوب إلى الله مجازا وليس وليس حقيقة. قال: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تعالى، باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، بدأ يذكر المؤلف الشبهة التي تعلق بها المعتزلة في نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا، فمن أبرز شبههم قولهم: الله خالق كل شيء. قالوا: والكلام شيء، إذن فالله خالق كلامه. وأهل السنة والجماعة يردون عليهم بجوابين: أما قوله الله خالق كل شيء، فكلمة خالق تقتضي أن تتعلق بالأشياء بالأشياء المخلوقة، أي الله خالق كل شيء يخضع للخلق. وأما صفاته جل وعلا هل هي خاضعة للخلق؟ لا، لأن صفات الرب جل وعلا أزلية لا تخضع للخلق، وكلامه أيضا من صفاته، فإذا هو مستثنى من إيه؟ من هذا العموم. ومن أعجب الأمور أن المعتزلة القائلون بهذا لو سألتهم عن كلام المخلوقات، كلام المخلوق هل هو خلق لله؟ يقولون لا، يقولون الله لا يقوى على خلق كلام الإنسان، والله لا يخلق كلام الإنسان، والإنسان هو خالق لكلامه. فإذا كان كلام الإنسان إلا صاحبه مخلوق ينفونه عن الرب، فكيف يخضعون كلامه للخلق؟ يعني كلام متضارب متناقض يدل على جهل ويدل على ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، طبعا المعتزلة لهم في ذلك يعني موجب لهذا الكلام، وهو أن الله لا يخلق كلام الإنسان أو أفعال الإنسان، قالوا لأن أفعال الإنسان منها الحق والباطل، ولو نسبنا خلقها لله لازم منه أن ننسب الباطل والظلم إلى الرب جل وعلا، وهم يرون أو يريدون تنزيهه، فنفوا عنه خلقه لأفعال العباد، ومنها الكلام. ثم أثبتوا هذا الوصف يعني خلق كلام الله جل وعلا، ولذلك يقولون الله خالق كل شيء. وأهل السنة والجماعة يقولون هذه الآية مراد الله منها الله خالق كل شيء يخضع للخلق، وعندنا دليل على ذلك، وهو قوله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن ما حدث لقوم عاد، وأن الله سلط عليهم ريحا فقال تدمر كل شيء بأمر ربها. والمفترض أن التدمير يشمل كل شيء. ثم قال الله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهذه المساكن الريح لم تدمرها. إذا معنى قوله تدمر كل شيء يعني خاضع للتدمير. وكذلك في قوله جل وعلا لما جاء الهدهد ووقف على ملك بلقيس وجاء يخبر سليمان، قال إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وبلقيس هذه يعني التي كان عندها من الملك ما أوتيت كل الملك، بدليل أن سليمان كان موجود في الشام، وأن له من الممالك وله من ما هو خاضع في تحت ملكه مما لم يكن لمين؟ لبلقيس. ومعنى قوله وأوتيت من كل شيء يعني يصلح للملك. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء يعني خاضع للخلق، وإلا فإن ذات الله سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. والمعتزلة يثبتون ذلك ويقولون إن ذاته ليست مخلوقة، وإن صفاته يعني ما يثبتونه من صفات ليست مخلوقة. إذن فلا بد من الاستثناء في قوله الله خالق كل شيء، واستثناء أهل السنة أصح الاستثناءات، حيث قالوا الله خالق كل شيء خاضع للخلق. وبهذا تسلم ذات الرب جل وعلا وصفاته، ومنها الكلام، فكلام الله تعالى صفة من صفاته ليس مخلوقا. وهذه المسألة كان أحد أئمة أهل السنة وهو الإمام عبد العزيز الكناني قد ناظر بشرا المريسي، وهو الذي كان يمثل مذهب المعتزلة في قصة طويلة كتب فيها كتاب قصة، هذا الكتاب سماه بالحيدة، اسمه الحيدة، ذكر فيه قصته مع بشر المريسي وكيف استطاع أن يصل إلى بلاط المأمون ويجعل المأمون حكما بينه وبين بشر المريسي. فمن ضمن ما ناظر به عبد العزيز الكناني بشرا، قال له فيما يتعلق بالكلام وفيما يتعلق بالقرآن، قال أنا ما تقول في القرآن؟ لأنه ناظره، وأول ما بدأ المناظرة التزم أو اشترط بشر اشترط عبد العزيز الكناني أن يناظر بشرا المريسي بالنصوص، يعني بالقرآن وبالسنة، ولا يتناظران بغيرها. ولما تناظر بما جاء في الكتاب والسنة أفحم عبد العزيز بشرا، فقال بشر للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن أراد الكناني أن يناظرني ويترك الكتاب والسنة ويناظرني بالمعقول، إذا لم يؤمن ويسلم بخلق القرآن، يعني كأنه يقول فدمه حلال. فألهم الله سبحانه وتعالى عبد العزيز فوافق على إيه؟ على مناظرته. ثم قال له عبد العزيز: تريد أن تبدأ أو أنا أبدأ؟ وكانت عادة المناظرين أن يعطي لي مقابله أن يتكلم حتى ينقض عليه ما يناظر به ويكسب الجولة. فقال: ابدأ أنت. فقال له: ماذا تقول يا عبد يا بشر في قول في القرآن؟ أنا أقول إن هذا القرآن كلام الله، وأنت تقول إن الله خلقه، فأخبرني. لا توجد إلا احتمالات ثلاث: إما أن يكون الله قد خلقه في نفسه، وإما أن يكون الله قد خلقه في غيره، وإما أن يكون خلقه لا في نفسه ولا في غيره. فقال بشر: أنا أقول إن الله خلقه كما يخلق الأشياء. وحاد عن الجواب، وألزم عبد العزيز، قال له: لا، لابد أن تحدد. فعرف المأمون أن بشرا قد انقطع، فقال لعبد العزيز: أما بشر فقد انقطع، يعني حاد عن الجواب وانقطع، لكن بين لنا ماذا تقول. فقال: أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى، إن كان كما يزعم المعتزلة، إن كان الله خلق القرآن، فإما أن يخلقه في نفسه، وخلق القرآن خلق الله القرآن في نفسه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ذات لها الكمال المطلق منذ الأزل، ولا تقبل أن يحدث فيها شيء، لأن الله ليس محل للحوادث. وإن قلنا إن الله خلقه في غيره، فهذا يتنافى مع كونه تكلم به، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وكتكلم به حقيقة، وكلامه به يتنافى أن يخلقه في غيره. وإما أن يكون لا خلقه في مكان، وهذا أيضا باطل، لأن القرآن معنى من المعاني، الكلام من المعاني التي لا تقوم بذاتها، بل لا بد من ذات تقوم بها. فتعين أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بذلك. وهكذا انخرس بشر، وهكذا ألقم الحجة، وهكذا بين عبد العزيز الكناني أن هذا الكلام صفة من صفات الرب جل وعلا، وأنه لا يوصف بأنه مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فقد ضل، لأن وليس هو ككلام البشر وليس هو كالأشياء المخلوقة. لأننا سبق أن قلنا فيما مضى أن الأشياء التي تنسب إلى الرب جل وعلا نوعان: أعيان ومعاني. أما الأعيان فهذه نسبتها إلى الله نسبة خلق، كقولنا عبد الله، وقولنا ناقة الله وبيت الله، هذه الإضافة فيها إضافة خلق، والإضافة فيها إضافة تشريف. وأما إذا كانت من المعاني فالإضافة إضافة صفة، كقولنا كلام الله ويد الله وعين الله ورحمة الله، كل ذلك من باب الصفات. والصفة كما سيمر معنا أنها تضاف إلى الله إضافة الوصف إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى إيه؟ إلى الموصوف. ولهذا قال هنا: وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، هذا هو دليلهم. ولذلك يرد عليهم ابن أبي العز فيقول: فمن أعجب العجب، يعني هذا الاستدلال من الأدلة أو من أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. يعني أول شيء يريد أن يبطل به دعواهم يقول لهم: أنتم تقولون القرآن شيء، طيب أفعال العباد شيء ولا ليست شيء؟ أفعال العباد شيء، إذن أنتم أثبتتم أن هناك أشياء ليست مخلوقة لله وهي أفعال العباد، فإذا كانت أفعال العباد ليست مخلوقة لله فعليكم أن تثبتوا من باب أولى صفات الله أنها ليست مخلوقة له. قال: فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل. إذن ما دام أنتم قد خصصتم، لأن كلمة الله خالق كل شيء، كلمة كل تدل على إيه؟ قلنا على العموم. المعتزلة لم يثبتوا، لم يبقوا هذا العموم على عمومه، واستثنوا منه أفعال العباد. إذن ما دام هذا العموم قد استثني، إذن دلالته على الأمور الأخرى دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية، واحتمال إخراج غير ما أخرجوه أمر قائم، أمر قائم، احتمال إخراج غير ما أخرجوه أمر قائم. فكما أنهم أخرجوا أفعال العباد، كذلك أهل السنة يقولون: نحن نخرج صفات الرب جل وعلا من هذا العموم، ولأنها صفات لله لا يمكن أن تكون مخلوقة له جل وعلا. قال: وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه يعني كلام الله صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا أراد أن يخلق شيئا قال له إيه، وأخبر الله تعالى بأن له الخلق وله الإيه الأمر، ألا له الأمر والخلق، أو ألا له الخلق والأمر، فالأمر به يخلق المخلوقات. أمن يقوم بغيره، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات يعني يكون كلامه، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، ها، ولم تقل نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه بغيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية. ما معنى طرد؟ أي إن الاتحادية يقولون كل كلام في الوجود كلام لله، على اعتبار أن الله هو الذي خلقه، وعلى اعتبار أن الرب جل وعلا اتحدت ذاته بذوات المخلوقين، فكل شيء يحدث هو من الله. ولذلك يقولون وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه أو سواء علينا نثره ونظامه. وهذا لا شك أنه باطل، وقد أنكر الناس على ابن عربي وغيرهم من أهل الاتحادية الذين قالوا ذلك وكفروهم، لأن هذا يقتضي نسبة الباطل والزور والفحش إلى مين؟ إلى الرب جل وعلا. ولهذا قال وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها بغيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، ما في شك، خصوه في عيسى ومريم، وهؤلاء عموا. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المامون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. فقال بشر يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. هذا كلام مين؟ كلام بشر. فقال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت. وطمع، يقول عبد العزيز، وطمع فيا. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث، لا بد منها، أو إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، يعني وبشر عبد العزيز الكناني يقول يلزمك أن تقول إن الله خلق القرآن، أما أنا يعني ما يراه وما يؤمن به عبد العزيز هو أن القرآن كلام الله. هذا معنى العبارة، لأن جملة وهو عندي أنا كلامه هذه جملة اعتراضية. في النسخة الموجودة بين يدينا وضعها بين شرطين وحط كلمة في نفسه. في نفسه هذه ينبغي أن تخرج من الشرطتين، اللي يوضع ينبغي أن يوضع بين الشرطتين اللي هي الجملة الاعتراضية، هي قوله وهو عندي أنا كلامه. ويكون ما يريد عبد العزيز أن يلزم به بشر يقول له إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، ها، وأنا وهو عندي أنا كلامه، هكذا المعنى يكون إيش؟ واضح. وهو عندي أنا كلامه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، ها، الاحتمالات ثلاثة. نعم، حتى لا لا لا يعني قال في نفسه، لا ما يصلح هذا، أنه يعني عبد العزيز قال في نفسه، لا، لأنه عبد العزيز يخشى أن يلزمه، لأنه لو قال له إما أن تقول إن الله خلقه في نفسه، يقول أنت قلت إن الله خلقه في نفسه، فأراد أن يحتاط لنفسه فقال إما أن تقول إن الله خلقه، وأنا إيماني أنه كلامه ليس بمخلوق، فهمت؟ أين خلقه؟ في نفسه، لأنه عندنا الاحتمالات الثلاثة. هو بشرا يقول بأن الله خلق القرآن، فالاحتمالات الثلاثة أن يكون خلقه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته، أو خلقه في غيره، هذه الاحتمالات الثلاث. ولذلك الجملة الاعتراضية هي أن تكون كلمة إيه؟ وأنا إيش؟ وهو عندي أنا كلامه، هذه الجملة الاعتراضية. ولذلك أنت لو أهملت الجملة الاعتراضية وقلت إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، أو خلقه في قائما بذاته، أو خلقه في غيره، لكن ما اعتقاد عبد العزيز؟ وأما اعتقاد عبد العزيز يقول وهو عندي أنا كلامه. عرفنا؟ إذن هذا محل الشرطة من الجملة الاعتراضية في قوله وهو عندي أنا كلامه. وأما جملة في نفسه فهذه إيه؟ ملحقة بقوله إن الله خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. لا، المراد بالأسماء الأشياء، أسماء الأشياء إيه؟ لأنه بيّن له المخلوقات وقال له هذا اسمه فلان، هذا اسمه كذا، هذا اسمه أسد، هذا اسمه كذا، ثم قال للملائكة ما أسماء هذه الأشياء باللغة اللي اتكلم بها آدم. ها؟ وأنا وإنت ما كنا حاضرين عشان نعرفها، ولذلك ما نسأل عنها. واضح؟ الله أعلم، هذا عاد، وربما هذا مما علم الله آدم، هكذا قولهم. لكن هذا مردود، مردود، لأن لو أن الله خلق الكلام في الشجرة، الشجرة ما تقول أنا الله، ها؟ لا تقول أنا الله، لأن هي مخلوقة. واضح؟ وآدم سمع، وموسى سمع قوله أنا الله، وبعدين عند قوله إن الله ما خلق الكلام في الشجرة، ها؟ ولأن آدم سمع الصوت قريبا من الشجرة، ما سمعه من داخل الشجرة. قال عبد العزيز تسألني ما أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت، وطمع في، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه بغيره، وهو عندي أنا كلامه. فقال يعني بشر أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب، يعني ما رضي يسلم بواحدة من الثلاثة، لم يسلم بواحدة من الثلاثة. فقال المأمون وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت، يعني لعبد العزيز اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه، ها سمعت إن كلمة في نفسه هذه مهمة، إن كان خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث الايه المخلوقة، ولا يكون منه شيء مخلوقا فيه. أنا عندي ولا يكون منه شيء مخلوقا، ولا يكون فيه شيء. بكل حال ما ذكر أنها يعني أنها في بعض النسخ. وإن قال خلقه في غيره، قال فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وهذا لا شك باطل لا يسلم به عبد العزيز، لأنه يلزم منه الشيء اللي فرت منه المعتزلة وقعت فيه، ها؟ لأن المعتزلة نفوا أن يكون كلام المخلوقين خلقا لله حتى لا ينسب إلى مين؟ إلى الله. فهو يقول إن كان الله خلقه في غيره معنى ذلك أن كل كلام ينسب إلى مين؟ إليه جل وعلا، وهذا أيضا باطل. قال وإن خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من إيه؟ إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. قال هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز